وآخر يقول لقد قدر المولى علي بحادث مروري على طريق الحجاز أنا ومعي إخواني وتوفي منهم اثنان، والآن كان السبب لهذا الحادث النوم، هل علي صيام وكم؟ رغم أني قد سألت بعض المشايخ فقالوا صيام شهرين عن كل واحد، فصمت 4 أشهر متتالية والآن قرب شهر من رمضان المبارك وباقي علي البقي، ماذا أعمل؟ مثل ما قلت عليك الصوم عن كل واحد شهر، نعم، والباقي يؤجل بعد رمضان. نلاحظ إذا تيسر عد يوجد في بعض الجهات الشرعية عد، إذا تيسر عد اكتفى عن الصوم، لكن من قد يتيسر إلا بصعوبة، المقصود أنه يكفي شهر عن كل نفس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.